سمير صبيح. حمت عين عليك وليش يا بغداد؟ مو كنت على ليلك هذا محسوده؟ ما اشوفك مدينه وضاويه وتزهين، اشوف انك نذر للموت مقيوده. عمت عين عليك وليش يا بغداد؟ مو كنت على ليلك هذا محسوده؟ ما اشوفك مدينه وضاويه وتزهين، اشوف انك نذر للموت مقيوده، ودجله بيا وجه للخضر تهدي شموع اذا صارت جرح القاع ممدوده، وسكتتنا صليب وصرت عيسى عليه، اغسل ايدك بعد تبقين مشدوده، لان ريح الحقد رجف هواي قلوب وثقل كلش حقدها وحيل مهدوده، بس باب الحوائج باق والنعمان وبقيه البوب كلها بقوب مسدوده. صرت جرح القاع ممدوده، بس باب الحوائج باقه والنعمان وبقيه البوب كلها بخوف مسدوده، امام بكل جرف مثل العلم مرفوع وشاهدنا الجسر على الخوه موجوده. وشدينا الجرح وانقطع حبل الخوف وكحنا الجفن وانسدت العبره، بعد ما نط الازمه نضم ملح بالماي ميزنا الحروف ووضحت الجفرة، ما نغلط بعد ونصير مثل الخيط تحطنا على الفتق وتعوفنا الأبرة. ما نغلط بعد ونصير مثل الخيط تحطنا على الفتق وتعوفنا الأبرة، عود احنا ويه بس ما نصير ماشت نار، مو بينا الحفر والغيرنا المجرى تجوينا، نعم نقطع هواها تموت كاف الظل عمر بجفوفنا الجمرة. تجوينا خادم تشوينا، نعم نقطع هواها تموت كاف الظل عمر بجفوفنا الجمرة، وحلمنا الليل يصلب، حلمنا الليل يصلب والخمر والطير وألف يوسف جانا ومحد يفسره، ما نعرف مشينا وياهم مغمضين دفعونا ووقعنا وغطوا الحفرة. والكفة ما نعرف مشينا وياهم مغمضين دفعونا ووقعنا وغطوا الحفرة، والكفة طول مدها وطلع وارتاح وبالنفس العزيزة الهزة بالنقرة. رضيت أصبح جسر، رضيت أصبح جسر، بس ردت أشوف الماي يجري قبال عيني وما ردت قطرة. رضيت أصبح جسر بس ردت أشوف الماي يجري قبال عيني وما ردت قطرة. خذ الصوت أمس توعدني بالتفاح، وصلت لمنصبك تحكي لي على الخضرة نفس الفائدة. رضيت أصبح جسر بس ردت أشوف الماي يجري قبال عيني وما ردت قطرة. رد الصوت أمس توعدنا على التفاح وصلت لمنصبك تحكي لي على الخضرة نفس الفائدة الموجودة بالتفاح، بس هاي بحمار وهاي لا خضرة. ردت خادم رد الصوت أمس توعدني بالتفاح، وصلت لمنصبك تحكي لي على الخضرة نفس الفائدة الموجودة بالتفاح، بس هاي بحمار وهاي لا خضرة. كاف الظم علي اعرف شنو اللي يصير، سيل الدم عرفه ويا اهلي فجره، وانا الميت اعرفه واعرف الدفان اش وقت ما اريد اروح واوصل القبره، وكاف من العتب واللومها من الطيح على الفاس اش بديها ونحكي على الشجره، ولا اذن بالنهر لو عكس مجرى الماي القاع تصير رخوه وتعكس المجرى، وخد اللي ينسطر شي فيده تبكي العين اش ما صب الدمع ما تمسح السطره. وخد ينسطر شي فيدة تبكي العين اش ما صب الدمع ما تمسح السطره، اللي يحفر قصته بفاس الصبر يرتاح بعد فنها تطيح وتوقع القطره، اللي يحفر قصته بفاس الصبر يرتاح بعد فنها تطيح وتوقع القطره. وبي اش قد عتب واش قد ملامه وحيف على الدمع اللي بكيته وما طفت حسره، على الردلي تبختر لا فرس لا سيف ويحكي بكل رهاوة وطعنته بظهره على اليوقع فريسه. وبي اشقد عتب واشقد ملامه وحيف على الدمع اللي بكيته وما طفت حسره على الردلي تبختر لا فرس لا سيف ويحجب كرها وطعنته بظهره على اليوقع فريسه شلون يخفى الليل ينام بيا وجه وذياب التنطره مثل شذر الكرامه ومحبس الانسان مثل شذر الكرامه ومحبس الانسان وبيها اشقد محابس دبه الشذر